بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حرف الغين، وذكر فيه شيئا واحدا وهو الغيث، ثم ذكر أن الغيث مذكور في القرآن في عدة مواطن، والغيث هو المطر الذي ينزله الله جل وعلا غياثا ورحمة بعبيده وخلقه. قال: وهو لذيذ الاسم على السمع، والمسمى على الروح والبدن، تبتهج الأسماع بذكره، والقلوب بوروده، وماؤه أفضل المياه وألطفها. فإن العبد إذا سمع كلمة غيث يستبشر ويفرح، ولهذا شرعت صلاة الاستسقاء حتى نسأل الله جل وعلا الغيث. ولهذا في الحديث: اللهم أغثنا، اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ونقمة. فالاستغاثة طلب الغوث، ومن ذلك أن يمن الله جل وعلا على عباده بالغيث النافع الذي يروي الطبيعة ويروي العبادة ويجعل الخضرة تعم البلاد ويروي القلوب وتستبشر النفس به. قال: وألطفه، قال: وماؤه أفضل المياه وألطفها وأنفعها وأعظمها بركة، ولا سيما إذا كان من سحاب راعد واجتمع في مستنقعات الجبال، وهو أرطب من سائر المياه، لأنه تطول، لأنه لم تطل مدته على الأرض، لأن معلوم إذا طالت المدة على الأرض كثرت فيه ربما الفطريات وكثرت فيه البكتيريات وغير ذلك مما قد يغيره، يصبح ماء آسنا. ثم قال: فيكتسب من يبوستها ولم يخالط جوهره يابس. قال: ولذلك يتغير ويتعفن سريعا للطافته وسرعة انفعاله، يعني إذا بقي تغير. قال: وهل الغيث الربيع ألطف من الشتوي أو بالعكس؟ فيه قولان. فقال بعضهم: الغيث الشتوي يعني المطر في الشتاء أفضل من المطر والغيث في الربيع، وعلة ذلك أن حرارة الشمس تكون حينئذ أقل، فلا تجتذب من ماء البحر إلا ألطفه، والجو صاف وهو خال من الأبخرة الدخانية والغبار المخالط للماء، وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه وخلوه من مخالط. يعني وجه أن الماء في الشتاء أفضل بأن الحرارة منخفضة، فلا يتبخر ماء البحر كثيرا، فالذي يكون من هذا الماء ليس الماء الذي جاء من البحار ولم يتغير كثيرا ولم يأتي عليه دواخل كثيرة. وقال بعضهم: بل ماء الربيع أفضل. ليش؟ لأن الحرارة في الربيع، وهي أكثر طبعا منها في الشتاء، تحلل الأبخرة الغليظة، يعني فارتفاع الحرارة حينئذ يزيد في تطهير الماء وتوجب رقة الهواء ولطافته، فيخفف بذلك الماء أو يخف الماء وتقل أجزاؤه الأرضية وتصادف وقت حياة النبات والأشجار وطيب الهواء، والله أعلم بذلك. الحاصل أن الغيث نافع، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصابه مطر حسر، أي كشف عن ثوبه وقال: إنه حديث عهد بربه، أي أن هذا المطر حديث العهد بالله جل وعلا، إذ جاء من السماء فإنه بركة. ولهذا يستطيع الإنسان أن يستعمل بهذا الماء الرقية، فيقرأ عليه ويرقي به نفسه وبيته وأهله وفراشه وغير ذلك، لأن الله جل وعلا قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي الآية الأخرى قال: ماء مبارك، فهو طاهر ومبارك، وقد تبرك به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنه حديث عهد بربه. الحرف الذي بعده حرف الفاء، وذكر فيه ابن القيم فاتحة الكتاب، فقلنا أن هذه الحروف ابن القيم لا يجعلها فقط في الأمور التي هي أطعمة فقط، جلها في الأطعمة، لكن هو يذكر كل شيء. فذكر هنا فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللديغ فبرئ لوقته، في قصة أبي سعيد المعروفة الذي لما استضافوا قوما فلم يضيفوهم ثم أصابت سيدهم لدغة عقرب أو لدغة، فطلبوا من الصحابة أن يرقوا سيدهم، فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب فبرئ ونشط من عقال، يعني وكأنه كان مربوطا وانفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القصة وهي في صحيح مسلم، قال وما أدراك أنها رقية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا سعيد، يقول له ومن قال لك بأن الرقية تكون بالفاتحة؟ ولهذا في رواية أجابه أبو سعيد رضي الله عنه، أظن هذه الرواية في المسند، قال ألقي في روعي، أي أن هذا كان إلهاما من ربي، وهذا الإلهام طبقه الصحابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة متبعة وأمرا مشروعا، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاد هذا الصحابي. فصورة الفاتحة يرقى بها لا الأمراض النفسية فقط، بل الأمراض العضوية والبدنية والجسدية أيضا. ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه الصورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والشرع والقدر والمعاد إلى غير ذلك من معانيها العظيمة وأصولها الكبيرة، فإنها يفتح الله جل وعلا بمعرفته لها أمورا كثيرة، يستجلب بها العبد كل خير ويبعد عن نفسه بها بإذن ربه جل وعلا كل شر، فإنها يستفتح بها الخير وأبوابه، وإنها مما يستدفع به الشر وأسبابه. قال ابن القيم ولكن هذا أمر يحتاج إلى استحداث فطرة وعقل وإيمان، وتالله هذا كلام ابن القيم لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق. لكن هذا يكون لمن؟ يكون لمن فتح الله جل وعلا قلبه، حتى قال ابن القيم بعدها ولا تجد منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها، أي في الفاتحة. ولهذا وعلى هذا بنى شيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى كتابه منازل السائرين، وبين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الذي شرحه ابن القيم بشرحه العجاب المسمى مدارج السالكين في شرح منازل السائرين أو بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا عظيمة، منها أن طلاب الكنوز الذين يفتشون عن الكنوز ويبحثون عنها وربما استعانوا واستغاثوا بالجن والشياطين من أجل إدراكها لأنها مغيبة عنهم في الأرض، وهذا أمر قد كثر بشكل كبير خاصة في المغرب العربي. قال ولو ابن القيم قال ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه الصورة وهي الفاتحة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا ممانع. ثم قال ابن القيم لأنه ربما استحضر قول قائل يقول له أنت تبالغ، يعني كيف بالفاتحة سيجدون الكنوز؟ قال ابن القيم ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة بل حقيقة، ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. ثم قال والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها ولا تقهرها إلا الأرواح العلوية الشريفة الغالبة لها بحالها الإيماني، أي أن هذه الكنوز تحرسها الشياطين، وهذه الأرواح الشريرة لا تغلبها إلا الأرواح الشريفة الخيرة، والفاتحة هي مما يفتح لك هذا الباب بإذن الله، فإنها كلام الجبار جل جلاله، وفيها من المعاني ما يقهر تلك الأرواح ويغلبها. ومن قتل قتيلا فله سلبه، أي من قتل هذه الأرواح الخبيثة وغلبها فالسلب هو ذلك الكنز الذي كانت تحرسه تلك الأرواح الخبيثة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعدها فاغية، وهي نوع من الحناء، لكن تكلم تقدم الكلام على الحناء. ثم ذكر ابن القيم الفضة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وفصه من فضة وكانت قبيعة سيفه من فضة، والقبيعة هي مقبض السيف، مقبض السيف في بعض نواحي هذا المقبض هذا يسمى القبيعة، وهذه كانت من فضة. ولم يصح في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء البتة، الفضة جائزة على الرجال والنساء، الذي جاء هو تحريم الشرب في آنية الفضة، هذا هو الذي جاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لهم في الدنيا وأنها لنا في الآخرة، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. واختلف أهل العلم في العلة من هذا المنع على أقوال، رجح ابن القيم رحمه الله تعالى منها أن السبب هو ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافية ظاهرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا وللمؤمن في الآخرة. قال ابن القيم هي لهم في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها الآخرة ونعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.